الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع الاختلاط، ولكن لا بد من نقاط بين يدي هذا الموضوع. من هذه النقاط أن منهج البحث في الإسلام أساسه القرآن والسنة. القرآن كلام خالق الأكوان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وما صح من سنة رسول الله. مع هذين النصين لا مجال لإعمال العقل. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما جاء في صريح القرآن وما جاء في صحيح السنة هذا حق مطلق من عند الله ومن عند المعصوم الذي قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما أي اجتهاد آخر خاضع للبحث والدرس. ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن غيره فهم رجال ونحن رجال. كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب القبة الخضراء. ولأن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. ولأن الاختلاط غير المنضبط شائع شيوعاً رهيباً في المسلمين. أقول لكم بصراحة، معظم المسلمين لا يرتكبون الكبائر، لا يقتلون ولا يشربون الخمر ولا يزنون، ولكن الذي حجبهم عن ربهم ما يحتقرون من أعمالهم. أيها الإخوة، ما يحتقرون من أعمالهم تجتمع عليهم حتى تحجبهم عن الله. من هذه الأعمال التي لا يرون فيها بأساً موضوع الاختلاط. وصدقوا ولا أبالغ، بحكم عملي في الدعوة من 35 عاماً عندي من القصص المفجعة في أسر المسلمين ما لا يصدق بسبب تساهل في أحكام الاختلاط. لذلك أنا حينما آتي بآية أو بحديث صحيح وقد شرح من قبل الصحابة الكرام هذا شيء قطعي الصحة. عقلك تستخدمه في اجتهاد من دون دليل من دون نص. أيها الإخوة، الحقيقة الأولى اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال ضمن الضوابط الشرعية. الضابط الشرعي يعني أمك وأختك وابنتك وعمتك وخالتك. الضابط الشرعي ثياب الخدمة، يعني ثياب سابغة تحت الركبة ولأعلى الصدر ومنتصف اليد كما وصفها الفقهاء، وثياب سخينة لا تشف وليست ضيقة، لا سخينة لا شفافة ولا ضيقة، وتعلو إلى الرقبة وتنزل تحت الركبة وتنزل إلى منتصف اليد. هذه ثياب الخدمة التي وصفها العلماء من أجل المحارم، يعني أختك ترتدي روب نوم شفاف هذا ممنوع، أو ابن يخرج بالبيت بالثياب الداخلية ممنوع، هذه ضوابط الشرع. والضوابط الثانية في التصرفات، فاختلاط النساء بمحارمهن من الرجال ضمن الضوابط الشرعية في اللباس أي ثياب الخدمة وفي السلوك، هذا لا إشكال في جوازه أبدا، ما في مشكلة. زوجتك ما في ولا قيد، أما أمك، أختك، ابنتك، خالتك، عمتك، بنت أخيك، بنت أختك، هؤلاء المحارم وفق الضوابط الشرعية. فالنبي وجه أصحابه كي يستأذنوا على أمهاتهم، فتعجب أحد الصحابة قال إنها أمي يا رسول الله، قال وتريد أن تراها عريانة؟ يعني غير مسموح للأب والابن أن يدخل على غرفة بناته من دون استئذان. هي الضوابط أو أحكام العورة في البيت. الآن اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد لا إشكال في تحريمه، أيضا واضح، ما في خلاف لا في البند الأول ولا في الثاني. الأول أن تعيش مع محارمك ما في إشكال، لكن وفق الضوابط الشرعية في الثياب وفي السلوك، وأن تختلط المرأة مع رجال أجانب بقصد إغرائهم لا خلاف في حرمة ذلك عند كل الفرقاء. أما أين الإشكال؟ اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم، في الحوانيت، في المكاتب، في المستشفيات، في الحفلات، وفيما سوى ذلك، يعني بالمناسبات الاجتماعية. أيها الإخوة، الله عز وجل جبل الرجال على الميل إلى النساء، هذا مركوز في أي رجل إلا إذا كان عنده حالة مرضية وضع غير طبيعي، أما أي رجل يميل إلى أي امرأة. وجبل النساء على الميل إلى الرجال، لكن حينما ينقلب هذا الميل مع ضعف الإيمان إلى سلوك كان الفساد. الحقيقة التي قالها الشاعر: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. ولو كان في دراسة دقيقة 90% من حالات الزنا لم تكن مقصودة من الطرفين، لكن حينما تجاوزوا الضوابط الشرعية وقعوا فيما لا يحمد عقباه. أيها الإخوة، الآن الآيات، قال تعالى: ولما ورد ماء مدين، سيدنا موسى، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. أول استنباط: وجد من دونهم، يعني وجد بعيدا عنهم، أول استنباط. والثاني: تذودان، تمنعان غنمهما من أن يذهبن إلى غنم القوم. والاستنباط الثالث: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يذهب الرجال. والسبب الرابع أحد الأسباب الضرورية لخروجنا وأبونا شيخ كبير. أربع استنباطات من آية واحدة تؤكد عدم الاختلاط. أيها الإخوة، آية ثانية: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قال علماء التفسير: إما أنها تمشي على استحياء، يعني مشي في غاية الأدب، أو أنها قالت على استحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يعني جملة واحدة، تفاصيل ما في. لو أنها قالت إن أبي يدعوك، بيقول خير، ما المناسبة؟ إجابة واحدة، كلام مختصر مفيد: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أخواننا الكرام، حدثنا أستاذ في الجامعة قال: المرأة أجمل ما فيها أنوثتها، فإذا اختلطت بالرجال فقدت أنوثتها وأصبحت مسترجلة، وحينما تنافس الرجل في اختصاصه تفقد شيئين: تفقد المنافسة وتفقد أنوثتها. ومن علامات آخر الزمان أن الحياء يرفع من وجوه النساء، وأن النخوة تذهب من رؤوس الرجال، وأن الرحمة تنزع من قلوب الأمراء. الحياء يذهب من وجوه النساء، والنخوة تنزع من رؤوس الرجال، والرحمة تنزع من قلوب الأمراء. دليل آخر: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الحجاب يمنع الاختلاط، يعني اتصال هاتفي هذا من وراء حجاب، واقف وراء الباب: يا أختي الموضوع الفلاني كذا وكذا وكذا، هذا من وراء حجاب. حدثها والباب مغلق تسمعه ويسمعها، هذا معنى من وراء حجاب. السيدة مريم: فاتخذت من دونهم حجابا، أي ساترا. أيها الإخوة، قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هذه الآية تنتمي إلى الخطبة السابقة، لما خلت به أعلنت عن رغبتها أن يلتقي معه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أيها الإخوة، أنا أخاطب الشباب، شعاركم أيها الشباب: هذا النبي الكريم سيدنا يوسف، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الذي كان قدوة للشاب المؤمن المتألق، الذي وقف هذا الموقف الذي يتمناه تسعة أعشار شباب الدنيا. قال معاذ الله، لأنه قال معاذ الله كان نبيا عظيما. أما سيدنا يوسف مفتقر إلى الله، قال ربي إن لم تصرف عني كيدهم أصب إليه وأكن من الجاهلين. فربنا عز وجل قال: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. يعني حينما يعلم الله من هذا الشاب رغبة في التعفف ورغبة في طاعة الله وخوفا من معصيته، الله عز وجل يتولاه بحفظه، يبعدهم عنه ويبعده عنهم، أو ينزع الله محبة هؤلاء النسوة المتفلتات من قلبي. لذلك كلمة رائعة جدا، ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. الآن توجيه خاص بالنساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني المرأة التي تمشي وراءك ينبغي ألا تصدر صوتا في مشيتها لألا تنتبه إليها، فكيف إذا جلست معها في غرفة واحدة؟ إذا كان وهي وراءك لا تراها ينبغي ألا تضرب الأرض بأرجلها كي تلفت نظرك إليها، فكيف إن كانت متعطرة؟ فكيف إن كانت متفلتة؟ فكيف إن أبرزت كل مفاتنها؟ فكيف إذا جلست معك في غرفة واحدة؟ الأشياء البعيدة جداً عن الاختلاط هناك نهي قرآني عنها، فكيف بالاختلاط نفسه؟ والله عز وجل قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله آية أيها الإخوة تقسم الظهر. إنسان في بيت، إذا مرت امرأة خطأ فإذا شعر أنه مراقب غض بصره وارتفع عند أهل البيت، فإن لم يكن مراقباً ملأ عينيه من محاسن هذه المرأة، كأن هذه العين خانت. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا مراقب يبدو مؤمناً كريماً متواضعاً غاضاً لبصره حيياً، فإذا أتيحت له الفرصة ملأ عينيه من محاسن امرأة أجنبية لا تحل له. والله عز وجل ما منع المرأة أن تخرج من البيت، ولكن الأصل في المرأة أن تبقى في البيت. قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. حينما تعمل مضطرة لا مانع، حينما تعمل وهي منضبطة لا مانع، حينما تعمل ومحتشمة لا مانع، حينما تعمل ولا تختلط ما في مانع، أما حينما تكون مكتفية وفي درجة عالية من الغنى والعمل لا يتناسب مع أنوثتها وتعمل من أجل أن تخرج كل يوم وأن يراها الآخرون وأن يشهقوا لرؤيتها، هذا شعور عند النساء مسعد، إنها تلفت النظر. فحينما تعلم المرأة أنها تخرج من أجل أن تعرض مفاتنها على الناس، من أجل أن تشد الأنظار إليها، هذه مشكلة كبيرة جداً. العمل في الإسلام ليس محرماً، العمل لأسباب ضرورية، لأسباب كسب العيش، العمل وفق الضوابط الشرعية، وفق الضوابط التي تنفي الاختلاط، تنفي الفتنة. هو الفتنة معروفة، حينما تفتن بالرجال أو يفتن بها الرجال فصار في مشكلة. قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أيها الإخوة، يعني الطيار لو رأى هذه الغرفة سجناً له، غرفة أنت كيف تعيش في هذه الغرفة؟ أخرج اجلس مع الركاب، هم قيادة، هم قيادة الطائرة، في 400 راكب سلامتهم بسبب قيادته للطائرة. والمرأة والله لا أبالغ، حينما تتفرغ لخدمة زوجها وأولادها وتنجب أولاداً صالحين، مواطنين صالحين، مثقفين، أخلاقيين، عندهم وعي وانضباط، هذا أعظم عمل تقوم به المرأة على الإطلاق. هذه المرأة التي تجلس في البيت تربي أولادها هي امرأة عظيمة جداً، وحينما تعمل وفق الضوابط الشرعية لا شيء في ذلك، أما حينما تخرج كي تفتن الرجال أو كي تفتن هي بالرجال فهذا فساد عريض هو الذي حرمه الشرع العظيم. أيها الإخوة، لو انتقلنا إلى السنة، قال عليه الصلاة والسلام في ما رواه البخاري ومسلم: فإذا اجتمع الشيخان البخاري ومسلم فكتبهما أصح كتابين بعد القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. والله الذي لا إله إلا هو، ما من أسبوع إلا وأتلقى اتصالات من امرأة مؤمنة طاهرة عفيفة أم لأولادها، انصرف الزوج عن بيته وأهمل أولاده وتعلق بامرأة متفلتة في عمله، والاختلاط هو السبب. والله معي مئات القصص، والله مآسي يتفطر القلب لها، زوجة رائعة وأم وأولاد كالورود في البيت، ترك البيت وهجره وأهمل زوجته وأولاده ليلتقي خلسة وغيابا عن أعين المراقبين مع امرأة هي دون زوجته. بالمناسبة أيها الإخوة، اعتقدوا يقينا أن مهمة الشيطان الأولى التفريق بين الأزواج، يكرهها بزوجها ويكرهه بزوجته. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي حديث آخر: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. بربكم في تاريخ البشرية لو جمعت كل الفضائح التي أدرجت في الصحافة بتاريخ البشرية، هل هناك من فضيحة إلا أن تكون متعلقة بالجنس أو متعلقة بالمال؟ ما تركت بعدي فتنة أضر على النساء على الرجال من النساء. حديث آخر: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني قال النبي الكريم: إن كان لا بد لهن من الخروج فليخرجن تفلات، تفلات من دون زينة إطلاقا. بين النقاب والحجاب في قضية تحتاج إلى تفصيل، لكن لو كان حجاب بلا نقاب يجب ألا تكون هناك زينة إطلاقا على الوجه. فلا يتعطرن فإن فعلن فهن كذا وكذا، وترفع النبي عن ذكر الكلمة الصريحة. وقال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لأن النساء كن في الطرف الآخر، فإذا واحد اقترب من الصفوف المتخلفة يعني عنده رغبة أن يكون قريب من النساء، فشر الصفوف صفوف الرجال آخرها وخير صفوف النساء آخرها. والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته خصص باباً للنساء في الحرم النبوي الآن، باب النساء. نعم. وقال: لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد، ونهى عن أن يلج أو عن أن يخرج من هذا الباب أحد من الرجال. وقال في حديث آخر: لا تدخلوا المسجد من باب النساء. وكان الصحابيات الكريمات الفاضلات إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال حتى يخرجن. يعني درس في نساء ورجال، ما كان في كالآن قاعات مستقلة، لو أن الجامع نصفه نساء نصفه رجال، انتهى الدرس وانتهت الصلاة يبقى الرجال جالسين حتى تخرج النساء جميعا. هذا مو توجيه واضح لعدم الاختلاط؟ ومرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد الرجال يختلطن مع النساء عفوا يعني، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس لكن أن تحققن بالطريق، ولكن عليكن بحافات الطريق. يعني النساء يملؤون الطريق بأكمله، وفي رجال الرجل مضطر أن يمشي بينهن، فالنبي وجه النساء إلى أن يكن في أطراف الطريق والرجال في الوسط. في استنباطات كثيرة. عبد الرحمن بن عباس قال: سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي الكريم؟ فصلى ثم خطب، صلى بالرجال ثم خطب ثم أتى النساء، معنى النساء في مكان آخر، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. وفي حديث آخر رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، يعني انتقل من مكان إلى مكان. والنساء سألنا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، يوم خاص لهن، معنى ذلك ما كان في اختلاط. الآن التفريق بين الأولاد من منع الاختلاط: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ينبغي أن تفرق بين الذكور والذكور، والذكور والإناث، والإناث والإناث، من مدلولات هذا الحديث. تفريق ما يكون بفراش واحد، تفريق. أيها الإخوة، نصوص كثيرة والأدلة على منع الاختلاط وصلت إلى 48 دليلا، النصوص القرآنية والنبوية، نصوص قرآنية ونبوية على منع الاختلاط وصلت إلى 48 دليلا، وسوف نتابع هذه الأدلة في خطبة قادمة إن شاء الله. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة، لي صديق من الصناعيين في هذا البلد، فاضطر أن يسافر إلى ألمانيا لحضور معرض مهم جداً. قال لي ليس هناك ولا غرفة واحدة في أي فندق، فاضطررت أن أسكن في غرفة في بيت حول المعرض. لفت نظري، قال لي في حديقة بها البيت لم تقع عيني في حياتي على أجمل منها. فلما سألت صاحبنا البيت ما سر العناية بهذه الحديقة، قالت لي من أجل أن أغري أولادي أن يأتوني في العام كله يوما واحدا. وصدف أن هذا الموعد كان وقف المعرض، فلم يأتي من أولادها أحد، فبكت حتى كادت تموت من البكاء. بيقول لي هذا الصديق من شدة عطفه فاشترى هدايا وقدمها لها نيابة عن أولادها. لا أدخل بالتفاصيل، الجواز وعدم الجواز موضوع ثاني، لكن قبل يومين وجدت رسالة جاءتني، قصة مؤثرة جداً. هي القصة ليست في بلادنا، في بلاد الغرب، يعني ما دام في بلاد الغرب في أشياء غير منضبطة لكن تبكي. هذه القصة تبين لماذا يحتفلون هناك بعيد الأم. بيقول رجل بعد 21 سنة من زواجي وجدت بريقاً جديداً من الحب، في حب ما بيعرفه. قبل فترة بدأت أخرج مع امرأة غير زوجتي، وكانت هذه فكرة زوجتي حيث بادرتني بقولها أعلم جيداً كم تحبه لهذه المرأة التي هي غير زوجته. امرأته قالت له أعلم جيداً كم تحبه. المرأة التي أرادت زوجتي أن أخرج معها وأقضي وقتاً معها كانت أمي، أمي التي ترملت منذ 19 عاماً، ولكن مشاغل العمل وحياتي اليومية والأطفال والمسؤوليات جعلتني لا أزورها أبداً. 19 عاماً يقاطع أمه، يبدو أن زوجته فيها أصالة، قالت له أخرج مع أمك زرها وخذها إلى مكان جميل. أيها الإخوة، لما اتصل بها في وقت متأخر قالت له هل أنت بخير؟ لأنها توقعت في مشكلة كبيرة لا يتصل بها إطلاقاً، فطمأنها وخرج معها وإلى مطعم، وجرى حديث ممتع عادي جداً حتى ساعة متأخرة من الليل. وكانت أمه بسعادة لا توصف من شدة فرحها بهذه الإطلالة وهذه المبادرة التي كانت من ابنها. فالنتيجة لما انتهى اللقاء وأعادها إلى البيت قالت له ما قولك يا بني أن أذهب معك مرة ثانية ولكن على حسابي، لأني أعلمت جميع الجيران بهذا الطلب منك فلم يصدقوا. أرأيتم لماذا يحتفلون بعيد الأم هناك؟ ما صدقوا الجيران، هو طلب منك يأخذك إلى مطعم، قالت له إيه والله، فما صدقوها الجيران. فمن شدة فرحها طلبت منه أن تذهب معه مرة ثانية ولكن على حسابها. قال وبعد أيام ماتت بأزمة قلبية ولم يستطع أن يقدم لها أي خدمة. لكن بعد وقت آخر تأتيه رسالة من المطعم تقول لك مقعدان في اليوم الفلاني أنت وزوجتك وقد دفعت أمك الحساب. فبكى، قال هناك حب لا نعرفه، تكون بار بوالديك، تكون بار بأمك التي أنجبتك، بأمك التي ترجو أن تلتفت إليها، أن تسألها أن تتصل بها. والله أعرف شباب في هذا البلد والله بيزور والدته يومياً، يومياً يقدم لها ما تشتهي، أي طلب عنده مقدس. أقول لكم هذه الكلمة، القصة طويلة، أنا ذكرت ملامح منها. وجد رسالة من المطعم أنه أنت لك طاولتان يوم فلاني محجوزة لك ولزوجتك من قبل أمك. قد ما فرحت 19 عاماً ما اتصل بها، فلما اتصل بها ودعاها إلى هذه السهرة ما صدقت، أعلمت كل من حولها ما صدقوها، تمنت عليه أن تأخذه مرة ثانية. فلما شعرت أنها على وشك الموت أرادت أن تكرمه بدعوته مع زوجته إلى هذا المطعم ودفعت فاتورة. أخواننا الكرام، في مصادر للحب لا نعلمها، أن تكون براً بوالديك، أن تكون وفياً لمن كان وفياً لك. لذلك مرة سئل أحد الصحابة أنه أنا أحمل والدتي بركة مشلولة يحملها لكل حاجاتها، هل أديت ما علي؟ قال له لا، لأنك وأنت تحملها تتمنى موتها، أما حينما كانت تحملك تتمنى حياتك. أنا أقول لكم أيها الإخوة، من آيات الله الدالة على عظمته قلب الأم والأب، قلب الأم والأب. والدليل: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. جعل الله نظام الأبوة والأمومة دالا عليه. الأب قد يكون غني وقوي ولا يحتاج إلى ابنه إطلاقاً، لكن كل سعادته أن يكون ابنه كما يتمنى. الأب وحده ولا أحد في الأرض غير الأب والأم يتمنيان أن يكون ابنهما أفضل منهما، الأب فقط. لذلك أيها الإخوة، باب كبير من أبواب السعادة أن تكون براً بأمك وأبيك. واللي عنده أم وأب على قيد الحياة لا ينسى هذه الفرصة الذهبية. يعني والله أنا عندي استنباط ما بعرف مدى صحته، بس ما رأيت ولد بار بوالديه إلا الله فتح عليه الدنيا فتح غير طبيعي. كيف ما تحرك في رزق، رزق وفير، لأنه هذا الذي كان وفياً لمن كان سبب وجوده الله عز وجل كريم. لذلك الله عز وجل رفع بر الوالدين، دقيق، إلى مستوى عبادته. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً. لعل الله عز وجل يرحمنا جميعاً ببر والدينا. لكن مر معي بالأثر نص دقيق جداً، هذا الأثر: حينما ماتت الأم ورد أن الله عز وجل يقول: يا عبدي ماتت التي كنا نكرمك لأجلها. يعني جزء كبير من العلاجات الإلهية تتوقف في حياة الأم، إن الله إذا عالج هذا العبد الأم تتألم. ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فاعمل صالحاً نكرمك لأجلك. بعد وفاة الأم في مشكلة، مشكلة كبيرة، ما عاد في شفيع، فكان حب الأم لك يشفع لك عند الله. الآن ما في شفيع، الآن في علاج. لذلك ما سمح الله لنبي كريم أن يرى ابنه الكافر وهو يغرق. قال: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حال بينهما الموج فكان من المغرقين. وأيام شاب يعني متشدد ما عرف الإسلام على حقيقته يتفنن في إيذاء أمه التي لم تلتزم بعد بقواعد الدين. أقول لهذا الشاب: صحابية جليلة